ما القول الراجح في المراد بالمتشابه بالإطلاق الخاص؟ متشابه هو الذي يشتبه معناه على بعض الناس، هذا باختصار، هذا كلام شيخ الإسلام في التدمرية، يشتبه معناه على بعض الناس فيها، لأن الكلام منه ما هو واضح ما يشتبه، ومنه أشياء يمكن يحصل فيها اشتباه ويخفى معناها المراد على بعض الناس. نعم.